إنا صدق عاه سرنا يا محمد هذه خطانا إنا صدق عاهدنا الله خذ منا بيعتنا ودمانا I'm not afraid of the dark.